بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. إن شاء الله نتكلم اليوم عن الحقيقة والمكان. نبدأ بتلخيص كلام الشيخ عن الحقيقة. يقول رحمه الله: فينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. لو تتذكروا الشيخ في المرات السابقة تكلم عن، يعني بدأ تكلم عن الكلام، وقلنا سبب دراسة هذا الموضوع في علم الأصول. بعد كده قسم الكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق أو الكذب، قسمه إلى خبر وإيه وإنشاء. ده تكلمنا عليه في المرات السابقة. في المرة السابقة بدأ الآن في تقسيم الكلام من وجهة نظر أخرى، من حيث إيه استعماله. فقسمه من هذا الاعتبار إلى حقيقة ومجاز. في مسائل طبعا زي ما تعودنا نحن بنقرأ كلام الشيخ وكده، نقول إيه بعض المسائل والتنبيهات على كلام الشيخ. المسألة الأولى هي يعني مقدمة وبيان لابد منه قبل دراسة هذا الموضوع عن الحقيقة والمجاز. المستقر للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. حتى ما نقل عن الإمام أحمد يقول أنه يعني من الجائز في اللغة وليس من المجاز اللي هو قسيم الحقيقة. يقول تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7/88 و89: فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، بل ولا تكلم به أئمة اللغة. وده يعني كلام شديد من شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يعني ده استقراء تام لم يتكلم به أحد من القرون الثلاثة المفضلة. بيقول ولا الأئمة المشهورين ولا أئمة اللغة، هو بيتكلم على ايه؟ ولا أئمة اللغة يعني المتقدمين، لكن يعني نقل ايه في كلام المتأخرين بكثرة. بيقول ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هو اصطلاح حادث. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية. ابن القيم في مختصر الصواعق 2/5 برضه بيقول يعني رد هذا التقسيم، يعني تقسيم الكلام ورده إلى حقيقة ومجاز، قال هو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص. مفضلة يعني القرون هي المفضلة بالإيه بالنص، لكن مش هو الرد يعني اللي بالنص. انتهى كلام ابن القيم. لما تتبعنا، او كان في دكتور عبد الرحمن السديس كان عمل بحث ونشر تقريبا في مجلة الحكمة، كان عمل بحث جيد عن موضوع الحقيقة والمجاز. يعني ان شاء الله نلخص منه بعض الجمل مع زيادات من غيره. فبيقول اختلف العلماء في المجاز بين مجيز، هذا اول قول، مجيز ومانع ومفصل. يبقى هو ايه ذكر ايه ثلاثة اقوال رئيسية، لكن يتفرع منها اقوال ايه اخرى. يبقى عندنا ناس تجيز المجاز ويمنعوه. طبعا في بعض الناس اللي بيجيزوا المجاز او بيمنعوه بيفرقوا بين اللغة والقرآن. بعض الناس يمنعوه فيهما، بعض الناس يمنعوه في احدهما دون الاخر، وهكذا. فالجمهور على الجواز والوقوع مطلقا، يعني مطلقا سواء في اللغة او في القرآن. ده جمهور العلماء على هذا الكلام. وذهب بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق الإسرائيلي، ده شافعي من أئمة الشافعية، وأبو علي الفارسي ده من أهل اللغة يعني من علماء اللغة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وطبعا من المتأخرين السيوطي، يعني هو يعني نصر هذا الكلام وصنف فيه رسالة منفصلة لمنع جواز المجاز في المجاز للتعبد والإعجاز. دول ذهبوا إلى المنع مطلقا. أبو إسحاق الإسرائيلي يعني في بعض الناس بيطعنوا في النقل عنه، بعض الناس بيثبتوا النقل عنه، ففي خلاف في النقل عنه، لكن الشيخ سديد بيقول والصحيح ان هو منقول عنه. وذهب بعض العلماء منهم داود ابن علي وابن القاص، ده شافعي، وابن خويز من داد، ده من أئمة المالكية، وأيضا من الحنابلة أبو الفضل التميمي وأبو عبد الله بن حامد وأبو الحسن الخرزي وغيرهم إلى المنع في القرآن وحده دون اللغة. ده فصلوا يعني بدأوا القوم يفصلون، منعوا في القرآن دون اللغة. وانفرد ابن داود الظاهري بالقول بالمنع في القرآن والسنة دون غيرهما، يعني ايه ده اخص من بدل القرآن بس، لا قال القرآن والايه والسنة. نحن نفصل تفصيل اخر، قال اللي فيه حكم شرعي، يعني عمم اللي فيه حكم شرعي يجي ما فيهش مجاز، لكن وما لا فلا، يعني فصل اللي فيه احكام شرعيه ما فيهوش ليس فيه مجاز، واللي ما فيهوش احكام شرعيه ها فلا مانع من وقوع المجاز فيه. الشيخ العثيمين يعني كان في بدايه الامر ساعه ان صنف الرساله اللي هي بنشرحها اللي هي الاصول من علم الاصول، هي لها طبعتين، في طبعه في البدايه ما كانش فيها التنبيه اللي هو ظهر في الطبعات الأخرى، يعني الطبعات القديمة بعد ما ذكر باب الحق والمجاز ذكر تنبيه احنا هنقوله هنقرأه كاملا ان شاء الله. ما كانش الشيخ بيقول هذا التنبيه، وكان التنبيه ده فحواء ان هو غير رأيه وغير اجتهاده، وظهر لي ان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وان هو بدأ يقول بعدم وجود المجاز مطلقا، لكن في الأول كان يرى القول بالجواز والوقوع. بعد كده تقريبا بعض الناس رجعوه وظهر لي هذا القول اللي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فرجع إليه وقال به. بيقول في شرح الأصول صفحة 119: على كل حال نحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز، هو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة، صحة القول لأنه ما فيش حق مجاز، أو يتبين لنا بيانا واضحا أنه لا مجاز. في الأصل في الطبعات المتأخرة من الأصل اللي هو الأصول من علم الأصول، الشيخ بيقول الكلام مشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي كان شيخه، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الايه هو الصواب. هو بيقول لي عذر تاني، يعني الشيخ يعني أنا لم أشأ أن أكتبه أو أذكره، بيقول أنه كان في منهج محطوط لينا، أقول هي يعني حجة ضعيفة، منهج كان موضوع للشيخ ان هو يضع الرسالة على على منوالها، فالمنهج ده كان فيه باب الحقيقة والايه والمجاز، فوضع الشيخ هذا الباب قبل ان يتبين له صحة هذا القول، فهما يعني القولين دول متلازمين، يعني هما حطوا له باب الحق والمجاز وهو بدأ اتكلم فيه، لكن هو لو كان تبين للشيخ بداية انه يعني انه ان هذا التقسيم حادث ومبتدع ما كانش الشيخ ذكر هذا الباب، أو كان وضح وجهة النظر الأخرى بداية من أول الكلام. الشيخ الشنقيطي ليه طريقة جيدة في الرد على القائلين بالمجاز. كان بيبين أن كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند المانعين أسلوب من أساليب اللغة العربية. يقولوا أنها هي حقائق تكلم بها العرب ولا يجوز نفيها. عملية لا يجوز نفيها دي احنا هنتكلم عنها بعد شوية، احنا هنفصل في هذا الكلام بعض التفصيل، لكن المهم ان احنا نعرف ان طريقة الشيخ الشنقيطي كان بيقول انه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. يعني في القرآن هو قول واحد عنده، اما في اللغة فبيقول يعني هو ده الايه الاظهر يعني والراجح انه لا مجاز في الايه في اللغة. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو ايه عند غيرهم اسلوب من الاساليب العربية تكلمت به العرب ولا يجوز نفيهم. يبقى ديت احنا استعرضنا يعني تمهيد على الكلام على باب الحقيقة والمجاز، وان هو ايه يعني طرأ عند المتأخرين، طبعا طرأ لشبهة اساسية وهي ايه تأثرهم بعلم الكلام ورد صفات الايه آيات الصفات، وهيأتي هذا الكلام إن شاء الله. المسألة الثانية إيه هي الحقيقة وإيه هي الإيه المجاز. نبتدي نتعرف على الحقيقة اللي يتكلمها الشيخ، ومنها طبعا هيظهر معنا الإيه المجاز. الشيخ لما بيعرف الحقيقة بيقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. في شرح الأصول صفحة 22 بيقول خرج باللفظ الإشارة، فالإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز، يعني حتى لو أفهمت يعني أنت ممكن تفهم من الإيه من الإشارة، فأشار إليهم أن قوموا أدت معنى الإيه العبارة، لكن لا توصف بإيه لا بحقيقة ولا مجاز، لأن هي إيه ليست لفظ. هيجي كلمة اللفظ خرج بها الإيه الإشارة، أيضا يخرج بها الإيه الكتابة، لا تسمى لا بالحقيقة الكتابة غير المكتوب، المكتوب فيها حقيقة ومجاز، لأن المكتوب دوت كلام فيها حقيقة ومجاز، لكن احنا نتكلم على نفس الايه الكتابة لا تسمى حقيقة ولا مجاز. وقال فخرج بقولنا المستعمل، يخرج الايه المهمل، وبيقول اللفظ المستعمل يخرج المهمل، لا يسمى لا حقيقة ولا مجاز. طبعا لانه مهمل مادام ايوه نعم لا يستخدم لا يسمى حقيقه ولا اي مجاز. خرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لان المجاز مستعمل في غير ما وضع ايه. طبعا ده من التنبيهات، هنعود لهذا الكلام ونعرف ايه معنى الايه هذا التعريف. الشيخ في شرح التنبيه الاول يقول الشيخ في شرح الاصول صفحه 22 فنحن كنا لللفظ المستعمل، كنا اللفظ المستعمل، ولا نجعل اللفظ فصلا لانه جنس. ده كلام ايه دوت؟ كلام منطقي. احنا خدنا تعريف الايه باللفظ، تعريف الحد الحقيقي بالفصل وبالايه وبالجنس، مش كده؟ يجي الجنس الاول ثم بعد ذلك الفصل اللي يميز عن باقي الانواع. فبيقول لك نحن قلنا اللفظ المستعمل ولم نجعل اللفظ فصلا لانه جنس. كويس خلاص، يبقى احنا عندنا اللفظ ده ايه جنس. طبعا انا يعني خلاص انتهى كلامي شيخ. نعم هو جنس، لكن جنس قريب ولا جنس بعيد؟ جنس بعيد. يعني نفس الكلام ده عدنا لما اتكلمنا المره الايه ايوه على ايه لما قلنا قول وقلنا الافضل احنا لفظ، وقلنا نقول ايه قول، نفس الكلام برضو. الاولى ان احنا نستعمل الايه شوف احنا بس نحرك كده ايه كده هرده، واخد بالك؟ وهنشوف كلام ائمة الحنابلة في الرد على ما اختاره الشيخ العثيمين هنا. هو هل الافضل احنا نقول لفظ مستعمل ولا نقول قول؟ طبعا احنا لما نيجي بداية مفروض نقول ايه قول، لان احنا قلنا في صوت ده اعم، في أخص منه اللفظ، في أخص منه القول. فلما نيجي نتكلم على اي كلام نقول هو ايه القول، ان هو ده الجنس الايه القريب، بدل ما نقول اللفظ اللي هو البعيد. يبقى الاولى ان احنا نستخدم كلمة الايه قول بدل من اللفظ اللي هي دي الجنس الايه القريب. نبهنا على ذلك قريبا. المرداوي في التحبير 1/382 بيقول الحقيقة، ده المثل، قول مستعمل في وضع اول. شوف عرف الايه على الشيخ الاسلامين، قال ايه لفظ مستعمل، هو قال قول مستعمل في وضع ايه اول. بيقول فقولنا في الحد قول اولى من قول من قال لفظ، لان القول جنس قريب لكونه لم يشمل المهمل بخلاف اللفظ. واضح كده الكلام؟ هنرجع للكلام ده بعد شوية، بس ايه نشوف التنبيه الثاني. المرداء لان هو ليهم متعلق مع بعض، يعني احنا عرفنا كلمة لفظ، نشوف كلمة ايه مستعمل. المرداوي 1/385 في التحبير بيقول وخرج بقولنا مستعمل اللفظ قبل الاستعمال، فانه لا حقيقة ولا مجاز على ما يأتي، اذ المجاز يعتبر له الاستعمال ايضا. يعني كلمة مستعمل اخرج الايه اللفظ قبل ايه قبل الاستعمال، هو برضو ايه نفس الكلام بمعنى المهمل، فلا يوصف المهمل لا بحقيقة ولا ايه ولا مجاز. انتهى كلام الايه المرداوي. اللي قاله الشيخ العثيمين احنا الوقت بنقارن بين كلام الشيخ العثيمين حقيقة اللي هي ايه مستعمل، نقول قول مستعمل. اللي قاله الشيخ العثيمين له وجه، لما نقول لفظ مستعمل تكافئ ايه تكافئ كلمة قول ولا مستعمل؟ ايوة قول فقط. يجي كلمة لما نقول لفظ مستعمل تكافئ قولنا ايه قول، فاهمين كده معايا؟ فاصبحت كلمة مستعمل اللي في تعريف المرداوي زائدة، كويس كده، اعتبرت ايه زائدة، او نقول ان هي ايه هيجيبها للتكرار، لان هي مضمنة في معنى كلمة ايه قول، مش كده ولا لا؟ مش القول لفظ وضع لايه لمعنى، يبقى فيها وضع لمعنى، يبقى فيها معنى ايه انه غير مهمل يبقى مستعمل، يبقى كلمة لفظ مستعمل تكافئ كلمة ايه قول. طب احنا بداية بنتكلم عن تقسيم الكلام من حيث ايه الاستعمال، يبقى كلمة مستعمل يعني كفصل لمعرفة الحقيقة من المجاز من ناحية الاستعمال، يبقى نفصل بها بين الانواع يكون جيد، يعني ايه ان احنا لو فصلنا بكلمة المستعمل يكون جيد. ليه؟ لان احنا اصلا نتكلم على الايه على الكلام من ناحية الاستعمال وعلى الاستعمال، يبقى لازم نفصل بكلمة ايه مستعمل. طب نفصل بكلمة مستعمل نقول قول المستعمل، يبقى كلمة مستعمل دي على سبيل التكرار ولا فائدة منها، ولا نقول لفظ مستعمل؟ يبقى الافضل ان احنا نعدل عن الجنس القريب للجنس البعيد اللي هو قول، للجنس البعيد اللي هو ايه لفظ، لفائدة وهي ان احنا لابد من استعمال كلمة ايه مستعمل. واضح كده يا جماعة؟ طيب الكلام دوت شوف ابن النجار قال ايه لما جه يعرف شرح كوكب المنير 1/149، بيقول قول بين قوسين ده اللي هو المثل، اي لفظ غير مهمل، اي لفظ غير ايه. شوف لو انت بتدقق في الكلام عشان ايه ما نجيش نخلد وخلاص، قال قول وبعدين عرفوا لفظ غير ايه غير مهمل، يعني لفظ ايه مستعمل، يبقى كلمة لفظ مستعمل هي كلمة ايه قول. وبعد كده قال مستعمل، قال لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، يعني ما أضافش إيه، يعني ما فسرش كلمة إيه مستعمل إنه مهمل، يجي فيه تكرار، فاهمين كده معايا؟ طبعا نجد أنه فسر كلمة الإيه القول بأنه لفظ إيه مستعمل. السامي إحنا عايزين نقول إيه، يجي كلام الشيخ العثيمين لفظ مستعمل هو أقوى أفضل من إحنا نقول قول إيه قول مستعمل. طيب بعد كده فيما وضع له، في موضع على عشان يعني نفهم كمان التعريف، لان احنا مرات سابقة كنت انا شرحت الحقيقة والمجاز في الشرح التحبير بتاع المرداوي، او شرح مختصر التحرير، او كتبت شرح مختصر التحرير. فبعض الناس قالوا احنا بعد ما خلصنا الدرس انا مش فاهم يعني ايه وضع اول وضع ثاني. فالمرات طبعا احنا بنبسط، يعني دي مرحلة بسيطة على خلاف المرحلة السابقة كانت متقدمة. فانا وضعت التنبيه الثالث دوت وتوسعت فيه بحيث ان ايه نعرف يعني ايه وضع اول وضع ايه وضع ثاني. من قسم الكلام الى حقيقة ومجاز اثبت ان الكلام له وضع اول. الوضع الاول ده اللي هو وضع حقيقي، وضع اول يعني وضع اصلي، يعني وضع حقيقي يعني بداية استخدام، بداية الايه الاستخدام. اثبت ان في للكلام وضع اول استعملته العرب فيه، زي مثلا ايه تنزلا على قال بكلام حقيقي ومجاز زي كلمة اسد. عند من يرى هذا التقسيم، يعني تقسيم الكلام من حيث الاستعمال للحقيقة والمجاز، يرى أن الأسد وضعته العرب أولا أو في وضع أول أو بداية الاستعمال للحيوان الإيه المفترس. فاهمين كده معايا؟ بعد كده يقول لك في وضع تاني لو استخدمته في وضع تاني يعني دلت به على شيء غير الحيوان المفترس يبقى هذا وضع إيه تاني. ممكن تستخدم الرجل الشجاع، ها؟ تستخدم الرجل الشجاع، ها؟ يقول لك ايه طبعا بشروط، لازم يكون في علاقة وفي قرينة. يعني ايه فان استخدمت كلمة نقلتها عن اول استعمال ليها، فاهمين معايا كده، لمعنى اخر او استعمال اخر مع شروط معينة يبقى الوضع الاول ده هو الاستخدام الاول، هو الوضع الاول. الاستخدام الثاني هو الوضع الايه الثاني، وهذا النقل من الاستخدام من الوضع الاول الى الثاني هو يسمى الايه المجاز. يبقى الحقيقة فعلا قول مستعمل او لفظ مستعمل في وضع ايه اول. فهمنا يعني الحقيقة يعني اول شيء، يعني اول لفظ اطلقته العرب على ايه على ايه على شيء معين، يبقى هذا هو الوضع الايه. استعملت كلمة اسد للحيوان المفترس يبقى هذه هي الحقيقة. فاهمين كده معايا؟ الدابة لكل ما يدب على الارض، ده المعنى اللغوي، واخد بالك؟ من ذوات الاربع ده، بعد كلمه الاربع ده الجمادات وضع ثاني. لكن العرب كلمه دابه تستخدمها لايه؟ لكل ما يدب على الارض، يبقى ده وضع ايه اول، هو ده حقيقه الكلمه، يعني معناها اللي استخدمته العرب فيه بدايه. وصل كده يا جماعه؟ يبقى الحقيقه هي ايه؟ لفظ مستعمل غير مهمل، كويس كده، فيما وضع له او في الوضع الايه الاول. احنا بقى انا هنعمل اشكالات. احنا بقى كده الان فهمنا الايه الحقيقه. هنبتدي نرد الكلام بقى بتاع الحقيقه والمجاز بحيث نعرف القول الاقوى والراجح عليه. في اشكالات على هذا التقسيم بدايه اللي هو الكلام على الحقيقه والايه المجاز. اول اشكال ان من لوازم هذا التقسيم للوضع الاول والثاني للكلام ان تكون اللغه توقيفيه. يعني واحد عايز يقول لك ان العرب اول ما استخدمت هذه الكلمه في هذا المعنى، فاهمين كده، او للدلاله على هذا الايه الشيء. طب من اين اتى ذلك؟ يعني تلك اللغه الله عز وجل هو اللي اعلم هذا، اللي علم ادم هذه الاشياء، واخدين بالكم، وتناقلتها الايه الاجيال حتى ايه استقر هذا الامر. فاهمين كده؟ يبقى اذا من لوازم هذا الكلام او هذا التقسيم ان تكون اللغه توقيفيه. طب لما ائمه اللغه العربيه مختلفين في هل اللغه توقيفيه ولا اصطلاحيه ولا الهاميه، وبعض الناس يتوقفوا ولا اولها اصطلاحي واخرها الهامي ولا العكس، مختلفين على حوالي اقوال ايه على اقوال ست. يبقى اذا لما يكون في خلاف يشكل على ايه هذا التقسيم. يبقى من اين اتوا بايه بتقسيم الكلام الى ايه وضع اول وضع ثاني عشان يقسموه حقيقه ومجاز، مع ان اللغه مختلفه شويه توقفيه ولا مش توقفيه. حد فاهم كده يا جماعه؟ يبقى كيف السبيل للجزم بان هذا هو الوضع الاول؟ بمعنى اخر لو احنا عكسنا عليهم الوضع وقلنا الوضع الثاني هو اول، هل يستطيع اثبات العكس؟ هل يقدر يجيبه من كلام اهل اللغة او ادلة تبين او يستدل بها على ان هذا اللفظ استخدم بداية عند العرب لهذا المعنى؟ ذلك مش كلام، كلام ابن تيمية. فهمت كده معايا؟ ايضا من لوازم قولهم ان اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز. لو لفظ وضع ولم يستعمل بجفاز اللي هو المهمل، لا حقيقة ولا مجاز. طب لفظ مهمل وبعد كده استخدموه العرب في غير وضعه الاول، بيجي ايه؟ بيجي مجاز لا حقيقة له. يجي مجاز لا، ليه؟ لان هما بيربط الامر بالاستعمال الايه الاول. طب هما ما استعملوهش العرب، يعني كان لفظ مهمل ثم استخدم في ايه؟ في غير موضوعه الاول، بيجي مجاز لا حقيقة ايه لا حقيقة. احنا نفترض جدلا هذا الكلام، واخد بالك؟ او ممكن يبقى حقيقة لا مجاز له، يعني اول استعمال ليه هو اللي استعملوه، ما احناش نعرف الوضع الاول اللي لم يستعمل فيه، بيجي حقيقة لا مجاز ايه لها، او لو استخدموه في وضع ثاني بيجي مجاز لا حقيقة له. طبعا السؤال دوت اي شخص عايز يقول بالوضع الاول والوضع الثاني والحقيقة والمجاز لازم يجيب على هذا الايه، على هذا اللازم، لازم يكون عنده اللغة اصلا ايه توقيفية، وانه يقدر يثبت بكل كلمة ان ده وضع اول وضع ثاني. لو حد عكس عليه يقدر ايه يلزمه بعكس قوله. الاشكال الثاني قولهم اللي هم يعني من يقول بهذا التقسيم ان كل مجاز يجوز نفيه. الشنقيطي يعني ايه، يعني فعلا قال كلام جيد في رسالة منع جواز المجاز على هذه الجزئية، بس استخدمها في ايه؟ اثبات انه لا مجاز في الايه في القرآن. بيقول الشنقيطي صفحة 35-38 كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز اسلوب من اساليب اللغة العربية، فمن اساليبها اطلاق الاسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف، وانه ينصرف اليه عند الاطلاق وعدم التقييد بما يدل على ان المراد غيره. ومن اساليبها اطلاقه على الرجل الشجاع اذا اقترن بما يدل على، يعني وجب الايه ان العرب تستخدمها في الوضع الاول وايضا تستخدمها في الايه في الوضع الثاني. وايضا ومن اساليبها اطلاقه على الرجل الشجاع اذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون احد الاطلاقين لا يحتاج الى قيد والثاني يحتاج اليه، لان بعض الاساليب يتضح فيها المقصود فلا يحتاج الى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه الا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله، وقس على هذا جميع انواع المجازات. هو ما تكلمش لسه، هو بس بيقدم ايه معنى الاساليب عنده. وعلى هذا فيمكن اثبات مجاز في اللغة العربية اصلا كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وانما هي طبعا ابن تيمية ليه كلام في الكتاب الايمان الكبير حوالي 70 صفحة توسع في الكلام في رد الايه، وهو كلامه اصل كلام ابن الايه ابن القيم. وانما هي اساليب متنوعة بعضها لا يحتاج الى دليل وبعضها يحتاج الى دليل يدل عليه. بيقول فقولك رأيت اسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، دي طريقة ابن القيم. ابن القيم اللي بيقولك ايه، يقول الكلمة المفردة لا تدل على معنى، احنا لكن يفهم المعنى منها المراد من خلال الايه السياق. فانت لما تقول رأيت اسدا يرمي بالنبل، يعني يبقى اسدا يرمي جداء ايه، ده رجل شجاع ولا اسد حيوان مفترس؟ فيتبادر الى الذهن ان هو ايه رجل شجاع، يقول لك هذا حقيقة، لان هو اللي تبادر الى ذهنك هذا هو الايه الحقيقة. يقول لك رأيت اسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، كما ان لفظ الاسد عند الاطلاق يدل على الحيوان الايه المفترس. ثم ان القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز اطلاقه في القرآن، والذي ندين به ويلزم قبوله كل منصف محقق انه لا يجوز اطلاق المجاز مطلقا على كلا القولين، عن ايه واخد بالك، سواء في مجاز في اللغه العربيه ولا ايه ولا ما فيش. اما على القول بانه لا مجاز في اللغه اصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القران واضح. اما على القول بوقوع المجاز في اللغه فلا يجوز القول به في القران. واوضح دليل هنا يبتدي يتكلم على الايه الجزء الثاني، واوضح دليل على منعه في القران اجماع القائلين بالمجاز على ان كل مجاز يجوز نفيه. يعني ايه كل مجاز يجوز نفيه؟ هو هيوضحها ويكون فيه صادقا في نفس الامر. فنقول لمن قال رايت اسدا يرمي ليس باسد انما هو رجل ايه شجاع، جنفلك الايه نفلك رايت اسدا، يقول لك لا مش اسد ده ايه، يردك للوضع الايه الاول، لا ده مش اسد، الاسد اللي هو حال المفترس، انما هذا رجل، فجاز له ان ايه ينفي. فيلزم على القول بان في القران مجاز ان في القران ما يجوز ايه نفيه. ولا شك انه لا يجوز نفي شيء من القران، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القران وبين جواز نفي بعض القران قد شوهد في الخارج صحته. ده أساس المشكلة اللي هي الايه نفي الصفات، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله عز وجل في القرآن. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك، فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الايه الصفات. تقول له يد الله، يقول لك ليست بيد، قال لك دي نعمة دي قدرة دي قوة، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز. واضح كده يا جماعة؟ ده انتهى كلام الشيخ كده. يبقى كل مجاز يجوز نفيه، يبقى انت كده ممكن تنفي، لو كنا في القرآن يبقى ممكن تنفي بعض الايه بعض الايات، لان هي تقول ان هي دي مستخدمة في الايه جدارا يريد ان ينقض، تقول لا يريد الجدار ليس له ايه جراد، تنفي بعض الايه الصفات وتنفي بعض الايات طبعا. وانه اذا كان مقرر انه لا يجوز نفي شيء من القرآن يبقى لا مجاز في الايه في القرآن. اطراد هذا الكلام في اللغة، يعني هل كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن؟ كان الشيخ في منع جواز المجاز كان قال لا، يعني في أشياء تجوز في اللغة ولا تجوز في الإيه في القرآن، وكان عمل بحث يعني إيه طويل في هذا الإيه الأمر، وجاب أمثلة إيه كثيرة، يعني اللي عايز توسع في هذا الأمر يرجع لهذا الكلام. يبقى إحنا كده عرفنا يا جماعة إيه معنى الإيه معنى الحقيقة، والوضع الأول والوضع الثاني، وإن هي لفظ مستعمل في وضع أول أو فيما وضع له، وعرفنا الوضع الأول والوضع الثاني، وعرفنا كلام المشايخ والأئمة في إبطال هذا الإيه هذا الكلام وبعض الإشكالات اللي فرد. فإحنا مش بالكلام دوت بننفي إن يكون في إيه هذا التقسيم ده، يعني ملأت به الكتب الحقيقة والمجاز والوضع الوضع، لكن يا جماعة إحنا إيه هو هذا هو الأفضل، طالما انه لم يتكلم بالقرون المفضلة، وان اساس يعني اول من اخترع هذا القول كان اساس كلامه نفي الايه نفي الصفات، فنحن لا نشابه. والخلاف كان الشيخ استوديس في البحث اللي عمله يعني قال ان الخلاف ليس لفظي، يعني حتى في اللغة قال الخلاف ليس لفظيا بل هو خلاف حقيقي، اخدناه. فاحنا القول اللي بنشوفه اللي هو الاقوى ان هو ايه لا مجاز لا في القرآن ولا في الايه ولا في اللغة. المسألة الثالثة نتكلم على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. الشيخ قسم بيقول تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام قلناها من شوية، اللي هي اللغوية والشرعية والإيه العرفية، وكل واحدة يعني إيه لفظ مستعمل اللغوية في اللغة، الحقيقة الشرعية لفظ مستعمل في موضع له في الشرع، الحقيقة العرفية في العرف وهكذا. المرداوي في التحبير 1389 بيقول الحقيقة ثلاثة أنواع، أحدها اللغوية. اللغوية دي بيعتبر حتى الشيخ العثيمين برضه قال اللغوية هي الأصل، يعني هي اساس الايه، ها اساس الكلام. يبقى الحقيقه اللغويه وهي الاصل. احنا بعد كده يا جماعه هنتنزل على كلامهم، يعني احنا حتى ان ردنا التقسيمه مش كل كلمه نقعد نقول يعني ايه. احنا بعد كده كان الشيخ الشنقيطي اللي هو اصلا عامل كتاب في ابطال المجاز بدا يقول تقسيماته، ما ننقل كلامه بعد كده اهوت، يعني انواع المجاز هبتدي يتكلم على ايه، عليه بالتفصيل. فبيقول لك كالاسد على الحيوان المفترس، الاسد على الحيوان الايه المفترس، ده وضع اول وده حقيقه ايه لغويه وهي الايه الاصل. واضح كده حق اللغوية يعني ايه؟ يعني الوضع الاول اصل الكلام. الحقيقة العرفية وحدها ما خص عرفا ببعض مسمياته، يبقى اضيق من الحقيقة الايه اللغوية. لا ده بقى ايه، بعض الناس يصطلحوا على تسمية شيء بايه باسم معين. طبعا بيقولك يعني ان اهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتها، وإن كان وضعها للجميع حقيقة، وهي قسمان عامة وخاصة. العامة من انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول، وذلك إما بتخصيص الاسم بعض مسمياته كالدابة بالنسبة إلى ذات الحافر. الدابة وضعت في أصل اللغة لكل إيه؟ لكل ما يدب على الأرض، وبعد كده خص أهل العرف بذات الإيه؟ بذات الإيه؟ الحوافر من الإيه؟ من الخيل والبغال والحمير. يبقى عرفنا إن كده ممكن يكون ده يعني إيه عرف عام، إن إحنا إيه نقول الدابة، مش هنقول للرجل أو للإنسان دابة، لكن نقول الذوات الإيه الأربع. ده ايه ده؟ ده عرف الناس، وبدأ يشتهر هذا العرف بحيث ان كأنه هجر الايه المعنى ايه الاصلي اللي هو لكل ما يدب على الايه الارض. ايضا الطريق الثاني لمعرفة العرف العام اشتهار المجاز. اشتهار المجاز يبقى هو اللي ايه اللي مشتهر، خدلك زي ايه كاضافتهم الحرمة الى الخمر. طب هو الحرمة في الخمر ولا الحرمة للشرب؟ الشرب، انما المحرم الايه الشرب، مش كده؟ وصنعها محرم ايضا، لكن مقصود ها تحريم الخمر، يعني تحريم ايه شربها. وكذلك ما يشيع استعماله في غير موضوعه اللغوي، زي ايه شاع عند الناس استعمال الغائط. ها الغائط ده معنى ايه؟ المطمئن من الارض، المكان الايه المنخفض. لكن شاع استعماله الايه للخارج اللي هو العذرة، مش كده؟ ايضا كيف انا قلت ايه عرفته بالعذرة، مع ان العذرة ايضا ها اللي هي الايه فناء الدار. واخد بالك ليه فناء الدار كان سميت بذلك؟ لان العذرة كانت تلقى في الافنية. العذرة ده كلام الجهري في الصحاح، بيقول العذرة فناء الدار سميت بذلك لان العذرة كانت تلقى في الافنية. ومبالكم يبقى ايضا كلمة العذرة فناء الدار، لكن ايه تلقى فيها كانت تلقى فيها فسميت ايضا الايه العذرة. ايضا الراوية، الراوية ديت اللي هي الجمل الذي يسقى ايه يسقى عليه الماء، اصلها ايه ها ظرف الايه اطلاق، يعني اطلاق لفظ الراوية اللي هي ظرف الماء، وانما هي في الاصل البعير اللي يسقى عليه، يعني اي بعير يسقى عليه كان يسمى الايه الرويه. بعد كده بنسمي الرويه اللي هي الايه الظرف اللي هي جربه مثلا او اي اناء بين ايه في الماء او اي ظرف، ده بنسميه الايه الرويه. يبقى اشتهر المجاز في هذه الايه في هذه الاشياء بحيث ان شاء استعماله في غير موضوع الايه اللغوي زي الغائط والعذره والايه والرويه. اما الخاص طبعا الاصطلاح العرفي الخاص، طبعا ده كل طائفة تخص نفسها بمعرفة ايه بعض الاشياء. مثلا النحاة يبتدي يقول لك الفاعل المفعول، ما الفاعل عند اهل الفقه غير الفاعل عند اهل اللغة، مش كده؟ اهل الفقه يقولوا الفاعل ممكن القاتل، لكن الفاعل اللي وقع مرفوع مثلا، لكن هناك تعبير ان الفاعل مرفوع بالضمه مش معروف غير عند اهل الايه اللغه، لكن اهل الفقه مش هيقول هذا الكلام. فاصطلاح ليهم الايه الفاعل. الاصوليين ليهم اصطلاحات ايضا ايه خاصه بيهم، احنا كل اللي بندرس دوت اصطلاحات الايه الصحه الفساد البطنان، واخد بالك دي اصطلاحات للايه للاصوليين. جاء كل طائفه بتخص يعني يقول لك النقد الكسر القلب، دي قواعد في العله مشهورة عند الايه الاصوليين مش مشهورة عند اللغويين ولا الفقهاء وهكذا. الحقيقة الشرعية خلصنا احنا كده يا جماعة ايه عرفنا احنا الوقت اتكلمنا على الايه الحقيقة الفاضل الحقيقة الشرعية، يعني هو تلاحظ ان المرداوي يعني اتكلم على انواع الحقيقة الثلاثة وراح قال اللغوية والعرفية ما اتكلمش عن الشرعية، لان ايه يعني سريعا كده الحنابل عندهم خلاف في الحقيقه الايه الشرعيه، بعض الناس انكروها وقالوا ما فيش حاجه اسمها حقيقه شرعيه عند الحنابلة، لكن انما هي حقيقه لغويه زيد عليها بعض الشروط. يعني الصلاه هيئه معينه اقوال وافعال يقول لك لا الصلاه بمعنى الدعاء ده اساسا وبعد كده زيد الشرع زود عليها بعض الايه بعض الاشياء، بقت حقيقه لغويه زيد عليها بعض الايه الاشياء، او بيقول ما في حقيقه شرعيه انما هي اصلا حقيقه لغويه وزيد عليها بعض الايه. وبعض علماء الحنابلة بيقولوا لا ده في حقيقه ايه شرعيه، خد بالك المرداوي يعني ما جالش الحقيقه الشرعيه لانه يمكن فيما بعد اراد ان هو يعرض الايه يعرض الخلاف، ومع عرض الخلاف طبعا ما مثلش للحقيقه الايه الشرعيه. المهم الحقيقه الشرعيه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا في الايه في الشرع، زي الصلاه زي ما قلنا عباده معروفه مفتتحه بالايه بالتكبير ومختتمه بالايه بالتسليم. الايمان الايمان لغه بمعنى الايه التصديق الاقرار الطمانينه معاني ايه كثيره، لكن في الشرع اعتقاد وقول وعمل، لا يجزى احدهما الا بالايه الا بالاخر. طيب يمكن هذا الموضوع اللي اتكلمنا فيه الفايده بتاعته ايهما يقدم من الحقائق من الحقائق الثلاث. الشيخ عثيمين في الاصل في الكتاب الكبير بيقول وفائده معرفه تقسيم الحقيقه الى ثلاثه اقسام ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال اهل اللغه على الحقيقه اللغويه، وفي استعمال الشرع الشرع على الحقيقة الشرعية، واستعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. طبعا يعني الكلام ده مفيد إيه، مثلا شخص يعني مثلا أقسم أن لا يأكل من الشجرة، لو شخص ده لغوي أصل الشجرة في اللغة اللي هي الإيه اللحاء، يبقى يحنث إن أكل من الإيه من اللحاء لا من الثمرة. لكن المشتهر عند العرف ان حلف ان ياكل من هذه الشجره يجى يحنث بالاكل من الايه من الثمره لا من الايه من الشجر. فهي مفيده في ان احنا كل شخص بنحاكمه الى ايه الى اصطلاحه اهل العرف، اهل العرف بحكمه اصطلاحاتهم العرفيه حتى الحنابله يمكن من اكثر العقود، يعني مثلا يقول لك ايه واحد يقول رجل جوزني بنتك، يقول له جوزتك بنتي، الجواز بمعنى الايه العبور، لكن في العرف ومشتهر عند المصريين كلمه ايه الزواج يقول عليها ايه الجواز مشهوره. ف شرعا لا ينعقد هذا الايه الزواج، لكن ابن تيميه قال لا هذا النكاح ينعقد بهذا الايه اللفظ لانه مشتهر عند العرف هذا الايه كلمه الجواز هي عرفه هي كلمه الايه الزواج شرعا. فالحنابلة عندهم توسع كبير في هذا الايه المساله، واخدين بالكم وده كان كلام الشيخ العثيمين بيقول ان احنا يعني نرد كل واحد لاصطلاحه الشرع الاصطلاحات الشرعيه والعرف للعرفيه واللغه للايه اللغويه، وان كان في بعض كلام الشنقيطي فضاء البيان 2 على 238 بيقول المقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية طبعا ما فيش غير الأحناف، أن النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية. كويس كده؟ وهو التحقيق خلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا. ودقيقة، في كم قول عندنا؟ ثلاثة أقوال. أول قول يعني اللفظ إذا دار بين الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية نحو الحقيقة الشرعية، ده قول الأئمة الثلاثة، ده قول الجمهور. في قول نحن نعمل الحقيقة اللغوية، ده قول أبي حنيفة. في قول ثاني لم ينسبه، بيقول إن هو يصير اللفظ مجمل، فأنا المجمل نتوقف فيه حتى يأتيه التفصيل أو المبين. قال تقي الدين في مجموع الفتاوى 7/286: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. فالشرع قاض على قاض على اللغة، فإذا صح عند تفسير لكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا إلى اللغة. يعني مثلا الوضوء، الوضوء في الشرع معناه أفعال مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة بنية استباحة الصلاة. طيب ده في اللغة غسل اليدين. طب إذا جاءنا الوضوء في الشرع كذا يجب نرده إلى معناه الشرع وليس معناه اللغوي. يعني بعد الأكل لما يقول من السنة مثلا الوضوء بعد الأكل، إيه الوضوء؟ هل غسل الإيد ولا الوضوء الشرعي؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أفلا تتوضأ؟ قال وهل أردت أن أصلي حتى أتوضأ؟ إذا جاء الوضوء في اللسان الشرع نرد إلى الوضوء المعروف في الشرع لا الوضوء اللغوي. والمسألة دي فيها تفصيلات أخرى إن شاء الله، يعني حتى لا نطيل عليكم، يعني نكتفي بهذا القدر من الكلام على الحقيقة. إن شاء الله نكمل فيما بعد الكلام على المجاز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.